أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا زكريا ورحمة منا

وأقيموا الوزن لا أقسم بسم الله الرحمن الرحيم. Oh, cool.